وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صحيح وكريم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ما زلنا في الثمرات المستفادة من دراسة الصفات. واليوم هنذكر الثمرة المستفادة من دراسة صفة العز والجلال. الصوت مين بيقول واطي قوي؟ مش واصل عندكم؟ ده مش واصل عندكم؟ يعني انتوا جنب بعض انتوا الاثنين، واحدة بتقول مش واصل واصل؟ طيب، الثمرة المستفادة من دراسة صفة الهمس والجهر، إيه ان لما دلوقتي عرفت ان الهمس هو عبارة عن ايه بنات؟ جرعية النفس اثناء نطق الحرف، قلنا احرفه اللي هي ايه؟ اثناء وشوصل بسكن. جريان النفس أثناء قراءة أي حرف من هذه الأحرف، والجهر بقية الحروف وحبس النفس أثناء قراءة هذه الأحرف الباقية. إذا يستفاد من إن هذا يجري مع النفس وهذا لا يجري مع النفس أثناء قراءة الحرف، إنه أولا لا بد من إخراج هواء مع حروف الهمس، لا بد من إخراج هواء مع حروف الهمس. مثلا فمثلا عند قراءتنا لكلمة مسجد، مسجد، شوف بقرأ زي بنات، مسجد مسجد، لو لم نخرج هواء مع السين لأصبحت مسجد، أصبحت السين إيه؟ يبقى وأنا بقرأها بقرأ كلمة مسجد. أنا عشان بقول لك عشان تقرأي صح لا بد أن تكون حروف كلمتي واضحة، كل حرف مخرج مستقل عن الحرف الذي يليه، كل حرف مستقل له حقه ومستحقه، له مخرجه. ثلاث حاجات قلت لا بد حتى تكوني متقنه في القراءه، مخرجك للحرف وصفه الحرف وتشكيل الحرف، يعني الحركه الموجوده في الحرف. لازم تراعي الثلاثه دول جدا، لان ممكن واحده تطلع الصفات لكن لما تيجي تقرا مثلا كسر ما تتحققش كسر ابدا، وده كثير جدا، كثيرات عند قراءة الكسر لا تحقق الكسر أبدا. يقول لنا وإحنا بنقرأ مسجدين في الآية، الآية بتقول إيه بنات؟ لمسها مسجد. أنا عايزة أسمع قراءة في الآية لمسجد. أهديه مقامة هي أقطع ها لمسجد لمسجد هي جابتها كما قلت زي بالضبط ما قلت لكم، جابتها زي خدت بالك البنات زي قالت لمسجد مسجد، لأن ما بينش ناس سين مخرج السين وصفة السين وخلصت السين وبين صفات السين ازاي فيها رخوة أيضا، لكن أنت طلعتي معاها حولتيها إلى حرف إيه؟ ما فيش فين الجريان، فين خروج النفس؟ مس هوا مس مس جيدة لا مسجد لا مسجد، اكسري بعد كده الجيم، أنت ما فيش كسر أبدا. أسس على التقوى من شوف التقوى أي طبعا حتى قرأت الواو إيه بنات مقللة بنت حميدنا مقللة قالت التقوى و ده التقليد التقوى التقوى و و و أنت عملت الإمالة ملزمة لازم صحيحة. إذن لو لم نخرج هوا مع السين لصارت السين زاي، يبقى زي ما هي قرأت مسجد مسجد. طبعا ايه لازم نوصف الكلمه، افصلي بين حروف الكلمه زي ما قرأ يمنع لا مسجد مش لا مش لا لا لا لا لا لا لا لا مسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. إذن يا بناتي عشان تجيب الثلاث أشياء اللي بقولك عليها دي عشان تكوني متقنة لقراءة الحروف، لابد أن تأتي بكل حرف من مخرجه واحد، لابد أن تأتي بصفة الحرف اثنين، لابد أن تأتي بحركة الحرف منضبطة، في كسر ولا في فتح ولا في ضم ولا في سكون ولا في سكون، وتبين بقى الصفة التي تتعلق بهذا الحرف حتى يميز الحرف عن الحرف الذي يعلم. اقرأي نفس الآية حبيبتي. حفظ الآية؟ لا لا مسجد أسس على التقوى. طيب لو لم نخرج هوا مع السين أصبحت السين زاي، وأيضا كلمة إيه؟ كلمة، وأنا بقرأ كلمة تخشى تخشى تخشى، خلي بالك، أو يخشى. لو لم نخرج هوا مع الخاء لأصبحت تغشى، أصبحت الخاء غين، لأن الغين هي اللي بيخرج إيه؟ مخرج، نفس المخرج المخرج الغين والخاء، لكن الغين بخرج معها إيه؟ صوت الحرف مختلف وصفة الحرف مختلفة. يبقى أنا لما بقولها تغشى، بعض الناس تقولها تغشى تغشى، يعني نقرب من صوت الغين. يبقى المفروض وانا بقراها تخشى تخ تخشى تخشى تخ تخشى تخشى. اذا لو لم تقل او لم نخرج هواء مع الخاء لاصبحت اللي هو ايه قراءتها غين. انا عايز الايه تقرا يا منى، تقراها ازاي يا منى؟ هاتي لي الايه. انما يخشى الله من عباده، حتى مثلا سبحان الله خلاص الايات فخرتوها يا بناتي، كلهم ختمين، معظمهم مخاتم، ايه اللي حصل؟ انما يخشى الله، لا بلاش الصوت الطويل يعني. انما يخشى الله من عباده العلماء. احسنتي. طيب اذا هذه النقطه الاولى، إخراج هوا مع حروف الهمس حتى لا تتحول الحرف إلى حرف آخر، لأنه إيه؟ هتحول الحرف إلى حرف بالشدة، جهر. نقطة أخرى، لابد من منع جريان الهواء مع حروف الجهر. فمثلا كلمة الدين الدين، شوفي كلمة مالك يوم الدين مالك يوم الدين، شوفي الدين بتغفر الصوت، وإلا تحولت الدال إلى حرف إيه؟ تاء. أب بعض الناس قالوا الدين الدين كأنها إيه بنات؟ كأنها تاء، يعني المفروض إن أنا أميز وأنا أقول مالك يوم الدين أد أد الدين دال، اتنين دال اتنين دال، يبقى أقرأ زي سماح ما ما ما افتحي كده، افتحي من جوه كمان، ايوه اقطع الصوت في الدال، والا اصبحت الدال هنا كانها ايه؟ اصبحت اه، لو لما نخرج الهواء اصبحت الدال تاء. وايضا كلمه اجتمع، وتقولي مثلا ايه اجتمع، كلمه مثلا بعض الناس تقراها الزبرات ايه اجتمع اجتمع، تحولها لحرف ايه؟ اه لانها ما بتظهرش، بتخرج هواء مع الجيم، كتير جدا على فكره بيخرج هواء مع الجيم، او بيجي بيجرب صوت الجيم، يقول لك اج اج، حطي ايدي كده بتقولي اجري، في سخونيه مش كده، وفي جريان صوت، يعني في جريان نفس وجريان صوت، الاثنين المفروض ان انت خطا في حرف الجيم، شوفي الفرق، انت واضعه يدي كده امام فاهم، تقولي اج اج اج، في معاكي هوا؟ في معاكي جريان صوت؟ ابدا. اذا بتحولي الحرف الى حرف اخر، او الى صوت الحرف الى صوت اخر، والا اصبحت الكلمه بتقولي ايه مثلا ايه؟ يجتمع، او جعلنا جعلنا أو جعلنا، نقولها إيه يا مال؟ قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كل ده مثل؟ لا لا لا لا لا، ده إذا كر ده معلش. يلا ما زلنا في الثمرة المستفادة من دراسة صفة الهمس والجهر. مفروض إننا وإحنا بنقول الحرف مهموس يا بناتي، حرف المهموس زي ما شايفين في الصوره كده، حقه جريان النفس، بيقولوا هنا في العلماء هو مستحقه ضعف الايه التصويت. يعني ايه؟ لان هو فيه يبقى ايه؟ ضعيف. نعم. شايفة الصورة الرسمة دي، الرسمة اللي شايفاها على على اللوحة، شايفة الفتحة دي وشايفة الرسمة دي وطرين، وطرين في المكان ده يا بناتي. يعني ده مقطع، المفروض المقطع ايه؟ في وطرين هنا جوه. الوترين دول لو بعدوا عن بعض كده بيجي الهواء. بتقولي شاك او شمس او حاء حاء حاء. الوترين دول بيبقوا قريبين من بعض في الحاء ولا بيبقوا عاد؟ لكن تخيلي تقولي الدال، بيبقى الصوره الثانيه دي. الحرف المجهور حقه انحباس النفس ومستحقه قوه الصوت. بتقولي الدال دال دا دا دا اللي هو الحرف اللي فيه الحرف المجهول الذي لا يجري معه ايه؟ ولذلك لما تيجي بيت بعضك ولما يجي يقرا يقول ايه مثلا في الاسم الاول الاستعاذه، بقول لك يا بنتي من اول الاستعاذه غلط. ليه؟ لان انت قراتي الهمزه، في الهمزه حرف الهمزه حرف بيبقى مجهول ولا في نفس؟ مجهول. يعني المفروض وانت بتقرايه تقرايه بقوه، يبقى هقول أعوذ والعين زيها مجهور ولا ليه همس؟ مجهور. العين مجهور فيها جهر، يعني برضو الاثنين دول وترين هيبقوا كده. يبقى هقول أع أع أع. طيب وبعد كده الواو المادية مجهورة ولا ليها همس؟ مجهورة. يعني الوترين دول جنب بعض. طب والذال؟ يعني الكلمة دي كلها جهر ما فيهاش نفس. طب وانت لما تقرأي تقولي أعوذ بالله، بالله عليك لو ترى صح، لأنت حولت الكلمة لكل صفاتها دي اللي هي أعوذ والهمزة والعين والواو والذال، الجهر التي بالأربع هذه الأحرف حولتها كلها إلى صفات همس، صفة إلى همس، يعني حولتها من صفة قوة إلى صفة ضعف. يبقى لما تقرأي كلمة أعوذ زي تقرأيها بقوة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولي كده ازاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منى عشان انت عندك الصفة دي يا منى. أعوذ بقوة أكتر. أعوذ بالله بشيل الله المد هنا بقى فيه عندها من غير ما اسألها، من غير ما اسألها هي دلوقتي المد عندها بقى فيه همس لأنها جابت المد إيه؟ ضعيف. بالله لا لا سخنية، يعني فيه همس زي تقرأيها بقوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بالله من الشيطان الرجيم. طب مين يقرأها لي ثاني بقوة كلمة أعوذ بالجهر؟ حطي لي كمان فاهك وقولي لي خرج معك هوا ولا لا. أعوذ في واو خرجت فيها وعندك هوا من غير ما تقولي لي، أنا حسيت بيها صح؟ طيب هاتي المد قوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لميا. أعوذ لا دي بين خال، خدتي بالك؟ خدتي بالك يا بنات ايه؟ انه جرى فيها الهمس باين من غير ما اقول لك ومن غير ما تقولي لي يا بنتي، لان الحرف ضعيف، حولت الحرف القوي الى ضعيف. هاتي الواو قويه، الواو الماديه قويه، شدي المكان ده. الوترين دول لازم يبقوا جنب بعض مقفولين كده عشان ان هما هيتزدوا كده اثناء القراءه، لكن هما ما بيخرجش بينهم هوا زي ما انت قراتي كده. اعو في الهمزه والعين. اعوذ بالله في الله مد لفظ الجلاله بالله. ايوه من الشيطان الرجيم. يا رب تبقي على كده على طول ان شاء الله. يعني ده يا بنتي لان حروفك كلها بيها جهر او بيها همس بيقرأ معها همس علشان كده تبقى الحروف ضعيفه. مين يقرا لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اتفضل. اعوذ بالله. حطي هوا، انت شايفه هوا عندك كده حاسه؟ طيب مش خلي بالك في خنخن. من اول اعوذ واسحبي الواو، الواو حركتين، فين الواو الماديه؟ فين قوه الواو؟ فين الجهر؟ اعوذ ما تجيبيش مع الهمزه من اخيرك. لا انت عندك لدغه في الراء. طيب بارك الله فيك. معلش يبقى واحنا بنقرا يا بنات خلي بالكم من الوترين دول، لما انهم الوترين دول يتفتحوا وقراتي كده باسترخاء هيخرج منهم الايه الهواء، هذه الاقراءات الضعيفه. انا عايز الصف اللي جنب كده ده كله اسمعه. يلا يلا ايمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن شفوهي بتقول رجيم الياء ماديه فيها جر، بتقراها ازاي؟ الرجيم مش رجيم. قال جنبها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكسري يا بنتي الرجيم. لا بصي مش جيم، مش جيم، خلي الصوت متسفل كده. يعني لو انا هفتح الفتحه لفوق كده يبقى امتداده لتحت الكسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أول الجيم غلط يا بنتي، خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت اللي جنبك. يلا منى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت يا منى. شوفوا يا بنات، ها تفضلي تفضلي. أعوذ بالله. لا لحظة هقول لك، بس يا بنات عشان تراعي ايه يا بنات، انا عايز يا بنات تراعي زمن المد. يعني ما يبقاش خوفك ان انت يطلع همس في الهمزة او في العين، لا انت بتجري على الكلمة خوفا من خروج الهواء تقوم تاكلي ايه زمن المد. زمن المد ده بالظبط زي بتقرأي كلمة السماء، بيبقى بنقول لك اربع حركات. طيب يبقى المفروض ده نصها. ازاي تجيب المد في الواو المادية؟ ازاي تجيب المد في الواو؟ ولا ازاي اسمها كده الشريط لما الشيخ القصري بيقرا المد في الف والياء او الواو او الالف بيقراهم بيدي الزمن المد بجد. ترتاج دي مثلا الذين، يقول الذين وليس الذين. احنا بناكل المد، بنقول بناكل المد بنجري عليه، فما تخطفيش المد، ما تجريش على المد. فين الاخت اللي بتقول ما تسالنيش؟ هسالك اهو. انت الاخت السوريه ها سمعاني، انت قاعده مش باصه لي كمان يعني، فخلي بالك انتبهي ليا عشان انا اسالك كل شويه اسالك. يلا حبيبتي هسالك اتفضلي. والمصر كلكم حبايبي، كلكم حبايبي، كلكم حبايبي اتفضل. اعوذ بالله. لا برضه نفسي يا سلوى ما تخافيش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن معلش بس زورك راح. هو اعوذ اعوذ، شوف البنت اعوذ اعوذ بعين الله اعوذ تاني سنة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن كتير. يلا قوليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة أحسنتي بنتك يا هاجر، أتريكي قاعدة تسدي راسك وفرحانة. ماشي ربنا يرضى عليه. لكن طبعا أنت لو هي كانت طلعت مش صح كنت قلت ما أعرفهاش يعني. في الفتحية عشان أنت فتحي بناتك. طيب قرأي تفضلي هاتيلي عشان لقدامك. أيوة أنا عامل قدامك. عايزة أشوف الرسمة دي عندكم وأنتوا بتقرأوها لي. عايزة الرسمة دي أحس بيها وأنتوا بتقرأوا الاستعاذة اللي فيها الواو مد بالله والمد بالألف شيطان الرجيم والمد بالياء. يلا عندي الوقت ده انواع المد موجوده في الاستعاذه. وما تفخميش العين، ما تفخميش العين يا حبيبتي. لا خلي بالك برضو انا قلت لكم الحرف لازم اديله كسرته، يبقى وانا بقول البنت اللي قاعده تتكلم هناك دي، البنت اللي بتتكلم هناك دي وبتضحك قولي لي الاستعاذه. مش وقت القرآن، مفيش وقت ايه لازم ننتبه وقت انتباه. يلا حبيبتي انتبهي. لا لا مش قوي بالله كده بليغتي حركتين وما ترفع. عايزه اقول لك نصيحه يا بنتي، وانت بتقرأي اياك ترجعي راسك ورا كده، لانك لما بترجعيها ورا كده ما بتعرفيش تجيبي الفتحه صح. بالله لازم هتجيبي ايمانك في الله. اعديلي راسك وانت بتقرأي ودي الخطوط صح. اعود الضمه كده قدامك بالله فتحه لفوق كانه زهمه متصاعده للسماء. من الشيطان من النون مكسورة أو تقولي الرجيم كده سهم مستفل لأسفل وما ترفعيش راسك كده عديل راسك انتبهي معايا يلا قرأها تاني طبعا قرأها تاني ايوه بارك الله فيك اللي بعدك يلا مين اللي كانت بتضحك معاك عشان اسمع لها اسمعها يلا انت ها لا خلي بالك انت اخطأت قلت ايه بقى بالله لا لا هي ليست لا هي اللام لا برصا ولا سوادا لا هي لا لا ولا هي لا هي لا بتاعت ليلى يبقى وانا بقرا اعوذ بالله بالله باء مكسوره عشان ايه بقى باء وبعدين افتح اللام لفوق سهما ناظرا للسماء ثم بالله من الشيطان الرجيم والسهم اللي هو التخت الياء بالياء دي يبقى كانه سهم كده متسلسل لاسفل قوليها لي بقى كده زي ما انا قراتها لا مش الشيطان لسه معلش معلش هتبتدي او هتستزيدي ان شاء الله هتستزيدي يا بنتي باذن الله بس خلي بالك لما انا بتعملي شاي تشربي شاي بتقولي انا عايز اشرب كوبايه شاي ولا شاي شاي شين شين يبقى شاي يبقى من الشيطان الرجيم ازاي تقراها مره ثالثه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحدة واحدة يا بنات إن شاء الله تستفيد واحدة واحدة بس أنا عايزة المعلمات تخلي بالك يا بنات أنا عايزة تمسك كل معلمة لما تيجي تتعرض بالبنت الاستعاذة بنقول حاجة اسمها إيه يا بنات تحليل الحروف يعني من أول بكتب لها كده في الكراسة بتاعتها أعوذ وامسك الهمزة وأقول لها الهمزة دي مفتوحة وبتطلع من هنا حل أقصى الحل يبقى وأنا بقرأ أقول عميقة وأجي على العين ورقيقة ادخل على العين حتى ولا بديها مبادئ في البدايه ادخل على العين او العين المضمومه تقرا هكذا او او وليست او او شايفه السهم في العين المضمومه طالع فين غلط خطا المفروض السهم لو هي بتقراي العين المضمومه تبقى هكذا مستمر امامك كده هكذا يبقى او او اعوذ وكذلك ثم الواو دي حركتين وانا بقراها أقول إن أنا بقرأ نصف كأني بقرأ نصف مادة السماء أعوذ وبعينها وأنا هقرأ الذال زي امتداد الذال الضمة ذو يعني ما زالت الكلمة دي كلها بقرأها بعد من العين والواو والذال بالإيه بالضمة أنا أقرأ وحل الكلمة أعوذ بالله بقول لها حلل يا بنت الباء حرف الباء هو الحرف من الشفتين مكسور شديد يبقى بقرأه الباء المكسورة بي بي بي احنا بنقرأ اللغة العجمية صح نجي للعربية نتخلى فيها او نقصر فيها بي وبعدين اطلع على بيل خلي بالك عندك لام لفظ الجلالة عندك اتنين لام الاتنين بيل بيل لا حتى الاول اللام الاولى بتقول اللي فيها ايه ساكنة بيبان فيها ايه توسط جريان ما تستعجليش عليها واللام الثانية اللي بعدها ايه مفتوحة يبقى هقرأها أعوذ بالله وإلا مش كل لام فين بيقولوا على السهم على الفتحة يا بناتي كده كأنه سهم ارسميه الفتحة الفوق كده أو المادة بالألف كأنه سهم ناظرا في السماء يعني مش طبع أبدا مقدام كده يعني بالله طلع الميل كده أبدا كله الفوق بالله من الشيطان الرجيم هكذا تعرف يجيبها لي بقى تاني بعد المنتهى كده مين يعرف يجيبها لي كده صحيحه يا بنات ستي فاطمه نعم انت الست الاخت اتفضلي انا قلت بينين اعوذ افصلي بين الحروف انت تلميذه ليلى تلميذه ليلى امنيه طيب يا حبيبتي ما شاء الله عليك مجتهده اتفضلي الاخت الورا ايوه بس ما تعاونيش الراء مش شيطان الراء كانك لدغه بيني الراء عندك اتنين راء شيطان الرجيم اتنين راء ها يا اللي قاعد ورا مستخبي ورا العمود البنت اللي لابسه بني دي، انت طلعي لي هنا قدام شويه يا حبيبتي يلا عشان اسمعك. قولي لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا ايوه بس خلي بالك بالله وسط الواو اللام يا بنتي، لا بالله ما دي بقى مد. واللي لابسه اللي جنبك تقرا ايوه اللي على الارض ايوه احسنتي. يلا يا فاطمه في ايه بقى يا فاطمه الخطا في ايه؟ الشيطان ده يا بنتي تعوذ بالله مش تعوذ بالله فعلا. امسكي مناخيري كنت بتقراي بلام صوت المد يوطى يا بنات واحنا بنمسك مناخيرنا كده اعرفي ان جزء المد طالع من خيشومك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي مجرد مسك مناخيرها وطلع المد من الجوف صح بقى صوت الحرف صح ازاي؟ خلي بالك. طيب هنقول ان احنا ما زلنا في الحروف الهمس، نفسك تقرايها يعني ولا ايه؟ طيب تقسيم الحروف العربيه من حيث جرائم انحباس الصوت يا بنات، الحروف ينحبس فيها الصوت بنسميها حروف الايه؟ الشده. هلا احنا تاني كنا بنتكلم عن الهمس دلوقتي جرائم النفس، دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ الصوت. اذا نقسم الحروف من حيث جرائم ايه؟ وانحباس الصوت الى حروف الشده ينحبس فيها الصوت وحروف يجري فيها الصوت اللي هي الرخاوه. لما نيجي نقول الشده هنقولها برضه، لما نيجي نقول الشده من حيث اللغه الشده اللي هي ايه بنات؟ يقول لك ده فلان ده فيه شده كده. صلاحا انحباس لو احنا بقى بنتكلم فيه في لغه التجويد، انحباس الصوت عند النطق بالحروف لقوه انغلاق المخرج اغلاقه، مثل كلمه ايه؟ ياتوا. شايف الهمزه يا بنات؟ مثلا نقول ايه؟ بتقولي الهمزه ازاي؟ بتقطعي الصوت، ما تقوليش ياتوا، تاخدي الهمزه مع التاء، اقطعي الصوت في الهمزه من غير ساء. ها؟ ولا في قلقله ولا في همس. بعض الناس تقول ياتوا، لا اقطعي الصوت ياتوا. شوف الصوت قوي ازاي؟ شايفه الصوت قوي ازاي؟ ياتوا ياتوا بالظبط كده، حاجه بتقطع كانك بتقطعي شيء. ياتوا ياتوا يأملون يأملون. هاتي لي كلمات في القران فيها الهمزه. يؤمنون يؤمنون المؤمنين المؤمنين. ما تطلي صوتك عليها وتقولي المؤمنين يأملون مؤمنين يألمون. لا ما تطلي صوتك كده، حتى انخفض صوتك بيخلي الحرف ايه جدا. وانا بقرا حروفه يا بناتي اللي هي ايه؟ اجل قتل بكى. طيب تعالي كده نشوف الهمزه، احنا قلنا الهمزه بالهمزه بالواو بالمضمومه مفتوحه مكسوره، تعالي نجيبها ايه مفتوحه كده؟ ساكنه الاول. تعالي مثلا انه بتبان قوي جدا في الساكن، يعني الذين ده بقى. شوفي هنا وانا بتكلم في الذين ده اسم ترئيس في الحروف يا بنات، لكن ما مش منتظم انتظمين يا حبيبتي من فضلك. دلوقتي انت بترقصي الحروف، لكن في حقيقه الامر ما بيجيش مد، لان المد قلت لك اللي حابين دول هيحصل لهم ايه؟ قفلوا. يبقى ازاي هيجيب الذين؟ الذين يؤمنون. شوف فرقت ازاي يا بنات؟ ايوه الذين يؤمنون. لا تالت الذين عميقه الذين يؤمنون بما انزل اليك وما لحظه هاتي لي هات. طيب هاتي لي هات. هي طبعا عايزه اقول لكم حاجه، هي فاما دي فاما ما هي عملت هوا شديد في الميم والمد، مع ان حرف الميم والمد ما فيهمش ايه نفس. اما بيت اخر الماء اخر الماء المد هاء ضعيف. ازاي تقرئ فاما فا اما فا واما ازاي تقرئيها بقى؟ فاما من خاف مقام ربه ونهى ربه ربه ونهى النفس عن الهوى عن الهوى عن الهوى. طيب الهمزه يا بنات. حد تاني يقول لي الماء وعشان تقول فإن الفاء فإن الجنة خلي بالكم هي المخرج الهاء هي الماء والماء والماء. طيب الحرف الثاني اللي أنا عايزه في الحروف اللي هي الشدة الشدة الشدة يعني هي إيه بنات؟ اصطلاحا قطع الصوت عند قراءتي للحرف وأنا بقرأ حرف الجيم. اقطعي لي حرف اقطعي لي الصوت في حرف الجيم. ها الحد ايوه ناديه هاتي حرف على حبس الصوت في الحرف الجيم الحد يعني شوف بتكتب عشان كده البنات بيجي القنطره الان شديد لا بيجري نفس ولا بيجري صوت فبنقطع الصوت الحد الحد شوف الخطا انت جريتي الصوت وخرج معاه نفس بتقولي حاج خطا اقطع الصوت يا بنتي هات المخرج صح الحج الحج الحج الحج احسنتم الحج الحج ازاي تقوليها الحج اشهر لا انت جبتي بقى فقله حطيتي ايدك في الجو دي وجو في الاخر الحج لا طول ما انا عامله ايدي كده زي الحج عمري ما عاش اربع خطا الحج بتقولي جو جو هوا حج صوت الهوا الحج. طيب الجيم هاتي لي حرف الجيم يا بقى انت قرئي لي انا قرئي الحج اشهر معلومات. طيب حرف الدال حرف الدال حرف شديد ولا حرف في نفس بصوت قصدي او حتى في نفس طيب يعني شديد يعني بقطع صوته. ازاي اقرا حرف الدال وابين انه حرف شديد؟ احنا قلناها ايوه قوليها يا حبيبتي جاءكم رسول. شوفي بعض البعض يقرا قاد جاءكم يقول قاد قاد قاد قاد قاد قاد قاد الصوت الاول قاد وليس القادة قادة جاءكم رسول لا ما تقولش من أنفسنا أنا نقول بقى سكت خلف ولا إيه أيوه نعم عزيز عزيز أنا قلت المد بجيبه إزاي عزيز عليه ما علمتم. طيب أنا هستكفي بهذا القدر عشان تقدمت جدا وعايزة أكتر بإذن الله. طيب الحرف برضو بقيه الاحرف يا بنات القاف قا قا قا قا القاف ده كتير جدا يقع فيه بصوره شديده جدا في جريان اللي هي يجري الصوت فيه والنفس كمان يقولوا ايه قل قل قل خطا قل قل قل حط ايدي كده امام فيها كده وقراي قل على المرأة. قل قل قل بطريقه ضعيفه ليه قل والثانيه قل قل قل قول الثانية قول حتى من المؤمنة تعرفي بيقراها ايه كأنها من باب الأكل يعني قول قول. طيب هاتيها لي قاف مفتوحة قال قال قال هاتيها ساكنة اقترب ازاي اقرأها لميا يا اهدي اهدي يا بنتي حرف حرف الله يرضى عليكي اقتربت الساعة وانشق القمر. انت بقيتي احسن بفضل الله هتستزيدي ان شاء الله. شيماء عبد الناصر اقترب للناس حسابه اه والله يقترب يا بنتي. طيب الاخوات اللي عايزين يرفعوا ايديهم في القاف ايوه ايوه نعم قل احسنتي بقى الفلق هي قل اعوذ شوفي المد اللي بقول عليها قل اعوذ برب الفلق الفلق الفلق افصلي بين اللام والفاء الفلق الفلق الفلق الفلق اللي بعدك اقرايها قل اعوذ برب الفلق مش الفاء الفاء الفلق الفلق الفلق الفلق بين اللام والفاء واللام والقاف كل واحد له محرم مستقل ما تاخديش كله على بعضه يبقى وانا بقراها الفلق الفلق ادي لها صفه توسط جرايه الصوت الفلق الفلق حد يقرا لي الصوره كامله برضه من اخواتي اللي وراكي قل ارفعي صوت القاف قل من القول وليست من الاكل قل قل قل افصلي بين اللام والهمزه يا بنات افصلوا بين المخارج يعني ما تقوليش قل اعوذ ما تستعجليش على بعد اللام الهمزه عشان اللام دي فيها صفه التوسط الصفات اللي بنتكلم عليها دي هنختلط هنخلي الحروف كلها تجري على بعضها لو ما اديناش للحرف زمنه وحقه مستحقه وانا بقرا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل شبه بين اللام والهمزه قل وبين القاف قو قو قو وليست قل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق مين يقرا لي الايه اللي بعد كده اتفضل لا لا انت لا حرام كل يوم انت عايز تقرا طيب يلا اتفضل احسنت ما شاء الله عليك احسنت يا حبيبي مين بقى يقرا من شر ما خلق من شر ما خلق في اخطاء هنقولها لما اقول من دي كنا بقول الضياء المخرج كأنك تقولي من قولي كأنك تقولي من كأنك من شر ما شر ما خلق يبقى وانا بقراها خلق من شر ما خلق من يقرأ لهذه الآية مرة ثانية صحيحة حد يقرأ هبة قاسم هبة قاسم لا ارفعي صوت اوعي توطوا صوتكم على الغنة ما تقوليش من تعملي كده أبدا الغنة صفة قوة ليه بتضيع عندك ليه بتقولي مين بتقول حاملة كأن واحد عنده مغص لا انت ما عندكيش مغص المفروض تبيني الغنة وجمال الغنة لان الغنة الجميل ازاي تقرأي من شر ما خلق ازاي تقرأيها مش من كأنها نون خلي بالك مش ما مش من قدام صوت من قدام هات المد من شاء افتح الشين يا هبه انت لو فتحتي من شر شين مفتوحه والميم مفتوحه بعد كده ما خلق ولقاء مفتوحه يا بنات راعوا راعوا الحركات يعني بقول وانا بقرا من شر الميم مكسوره من النون ساكنه بس في هنا ايه الاخفاء فبقراها من شر شوفي من شر شرني شرني لان عندك اثنين راء رقيقتين الاولى باين جدا توصل فيها لانها ساكنه من شر ما فتحه ما خلق الخاء مفتوحه خاء من شر ما خلق خاء لا ازاي حد يقولها لي كامله هالة هتقوليها حاضر هي الجنبك هالة باين ولا ايه انت مش هالة برضو رتبلي ولا ايه طب ما انا قلت لك والله ما انا قلت هالة مش مشكله يلا حبيبتي لا انت فخمتي شا شا شا شين شين شا شا يبقى خلي بالكوا يا بناتي عشان تبقى قراءتك جميله افصلي المخارج وادي لكل حرف فتحته أو كسرته أو ضمته أو سكونه وأتم الحركة. والمفتوح تقولي شاء يبقى شاء وسطا شاء وليست شاء شاء هي مش شاء هي شاء شاء شاء عشان بكونش براتك فيها تفخيم. وأنا بقرأ من شري بكسر الميم بقول من ما أقول من شري شري ما ما فتحة ما مد طبيعي ما حركتين ما بعدين بجيب خاء خاء خاء مفتوح حرف الخاء مفتوح خاء اللام إيه منا اللام تشكيله إيه يبقى إزاي أقعد وأنت بتقرأي خالق إزاي تقرأي خالق خالق شوفي الصوت بيختلف إزاي. القاعدة النورانية عايز أقول لكم إن نرجع تاني من الأول لحفظ القرآن بطريقة القاعدة النورانية. إزاي الحرف تقرأيه مفتوح إزاي تقرأيه مكسور إزاي تقرأيه مضموم عشان قراءتك تكون صحيحة. طيب مين هيقرأها لي تاني السورة دي كاملة من غير أخطاء من غير أخطاء؟ أم طيب أم عمر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الكسر ضعيف يا أم عمر الكسر ضعيف الكسر ضعيف من شر ما خلق. أحسنتي. ومن شر غاسق الكسر ضعيف. مشكلة يا بنات اللي أنا عايز أقول لكم عليها للمعلمات. الله يرضى عليك يا بنات المعلمات ويجزيكوا خير الجزاء ويرزقني وإياكم الإخلاص في التعلم والتعليم. راعوا جدا مع بناتكم تحقيق الكسر والفتح والضم لأن البنت لأن هي يعني الإنسان لما بيطلع خاتم خاتم القرآن وكسره غير صحيح بيعاني وبيعاني معلمه من ذلك. ففي فضلكم اهتموا بأمر الكسر لأنه بيظل معاك حتى لو أخذت بعد كده فرائض. أعيديها مرة ثانية عشان الكسر غير صحيح. ومن شر غاسق إذا وقب. بس كده صح ومن شر النفاث. طب وديها طيب. ومن شر النفاثات هي ساتي مش هي ما تصدموهاش يا رحمة يا أولاد الله يرحمكم في الأرض يرحمكم من السماء الله يرضى عليكم. برضو شوف حاسد خدتي بالكم من السين يا بنات سيش. السين المكسورة هكذا سي حاسد ما زلنا نعاني من محتاجين القاف طبعا. طيب الجبنة الجبنة الدال يا بناتي وجبنا القاف المفتوحة قا قا قا شايفة قا لا بتيجي تقولي قا قالت قالت قالت ما بتجيليش المخرج لو ما بتجيليش المخرج بتيجي فتحة المخرج تقولي قالت قالت فبيخرج معاه هواء قالت قالت أقول أقول جريان صوت وجريان نفس أقول في المخرج خير رجعي لسانك ورا استعلي بلسانك ورا عشان تجيب القاف صحيحة. طيب وكذلك يا بنات الطاء الطاء دي مشكلتها بقى كبيرة جدا معانا انه لما بنيجي نقرأ الحرف المستعلى دي اللي هو واحنا بنقرأ اللي هو الطاء الطاء بيبقى عندنا ايه فيه استعلاء واطباق يعني استعلاء واطباق اقوى الحروف. يعني لما تيجي تقرأي الطاء ما تقوليش طاء طاء يخرج معها هو بيجري معها صوت لا شوفي الصوت شايفه صوره الطاء يا بنتي شايفه صوره الطاء ده بخرجها وصفتها ان بيقول لك فيها ايه كمان بالنسبه من حروف الشده. يعني لما اجي اقرا مثلا محيط محيط محيط اقطع الصوت حرف عشان اقطع الصوت بعدين افتح المخرج محيط محيط شوف الكسر يا حاجه يا ام عمر محيط محيط شوف الطاء قويه ازاي طاء طاء طاء الصوت شوف الطاء فين طاء طاء طاء ما بقولش طاء طاء طاء مين ما تعمل واخدكم معايا صوت نفس لا بقول طاء الله أكبر ساكنة بس انت ايه بقى الحركات مش ممكن. الاولى ساكنه الثانيه متحركه بتحرك الثانيه بس انت بتحرك من اول الاولى حد ما بتجيبيش الشده طويله قوي يلا قولي لا اعوذ بالله من